معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله تعالى لكم أيها المؤمنون والمؤمنات. فاحمدوا الله على أن كنا أهلا لأن ينادينا الله عز وجل. والله لولا الإيمان وصالح الأعمال ما كنا أهلا لأن ينادينا الرحمن، ولكن فضيلة الإيمان. صدقنا الله ورسوله، وصدقنا بالله وبرسوله وبما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله، فأصبحنا مؤمنين صادقين، فشرفنا الله عز وجل وهاهدى ينادينا يا أيها الذين آمنوا. وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن نداءات الرحمن لعباده المؤمنين لن تكون لغير علم ومعرفة أو فعل وترك، فهو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى العلم به، ينادينا ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا، ينادينا لينهانا عما فيه ضررنا وفسادنا شقاؤنا وخسراننا، ينادينا ليبشرنا فنستبشر ونطيع الله ونزيد في طاعته وطاعة رسوله، ينادينا ليحذرنا ويخوفنا من عواقب الأمور، وذلك لأننا أولياءه فيحب لنا ما في سعادتنا وكمالنا. وهؤلاء نادانا الآن يا أيها الذين آمنوا ليأمرنا بأعظم عبادة ألا وهي ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. كم هذا العدد؟ ما من عبادة إلا وجعل الله تعالى حدا وعدا، إلا الذكر فقط أطلقه لا حد له ولا عد. ما من عبادة إلا وجعل الله لا حدا محدودا، الصلوات بأوقاتها، الصيام، الحج، إلا هذه العبادة ما جعل لا حدا أبدا. اذكر الله ذكرا كثيرا لا حد له. وفضيلة الذكر اسمعوها من الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال فداه أبي وأمي ألا أدلكم على خير أعمالكم، يا عباد الله ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أزكاها وأطيبها وأطهرها وأكثرها عند مليككم وهو الله عز وجل، وأرفع في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب، أي تصدق بالذهب والورق، وخير لكم من أن تقاتلوا أعداءكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم. قالوا ما هو يا رسول الله هذا؟ قال ذكر الله عز وجل. وأعرابيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير، دلني على خير الناس. قال: من طال عمره وحسن عمله فهذا خير الناس. والله العظيم من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الأعمال كثرت علي، العبادة دلني على أمر أخذ به. فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: أعمال الشريعة كثيرة وأنا عجزت، دلني على أمر أخذ به. فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ما تترك ذكر الله ليلا نهارا. عرفتم ذكر الله؟ ذكر الله بأسمائه وصفاته، ذكر الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الأذكار يجب ألا تفارق ألسنتنا وقلوبنا. وما هناك حصن يمنع عبد الله وأمة الله من التورط في المفاسد والشعور كذكر الله عز وجل، لا حصن أعظم منه أبدا. فالذي يذكر الله بقلبه ولسانه هيهات هيهات أن يلغى في شر أو يقع في فساد وهو معصوم بالله. لا يقع في المفاسد والشرور إلا الناس لله، عدم الذاكر لله. ولهذا أمرنا تعالى رحمة بنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتذكرون بعد الصلوات الخمس ماذا تذكرون؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر 99 مرة، 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد وعلى كل شيء قدير. أوراد الصباح من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كان له كعتق 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر إلا من قال مثله وزاد عليه. فهل يترك هذا الورد في الصباح؟ لا يترك إلا ميت. الشيطان عدو يجب أن نطرده بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نمشي وراءه ونستذل له فيتصرفين كما يشاء. عندنا هذا العصا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرحل من ساحتنا. الورد الثاني: من قال حين يصبح أو يمسي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أخبروني عن مؤمن عاف ووعى ويترك هذا الذكر، والله لا يوجد. والذين ما عرفوا ما علموا هم الذين في حيرتهم وضلالهم يتخبطون. من منعهم من العلم والمعرفة؟ الشياطين تصرفهم عن حلق الذكر وعن سؤال أهل العلم وعن مجالستهم، يجالسون أهل الباطل والشر والفساد فينسون الله والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة الصباح والأصيل المساء من العصر إلى العشاء، سبحوه بكرة وأصيلا. وفي هذا يدخل صلاة الصبح وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ويدخل في ذلك كل تسبيح نسبح الله تعالى به كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، وكل الأذكار والتسابيح بكرة وأصيلا. والذين ينامون متى؟ قبل الفجر ولا يصحون إلا في الضحى كيف يسبحون الله؟ وهذا أمر الله عز وجل، من عصى الله فيه فمن عصى الله فيه عذبه وأشقاه. أما هو أمر بهذا ولا لا؟ سبحوه أيها المؤمنون بكرة وأصيلا طول حياتكم على امتداد أعمالكم ليل نهارا ما دمتم أحياء، إلا أن الذين يشهدون صلاة الصبح يكون قد أدوا هذا الواجب، والذين يشهدون صلاة العصر والمغرب كذلك. وسبحوا بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما تتكبرون وتقولون كيف هو جل جلاله وعظمه يصلي عليكم وأنتم ما تسبحونه ما تستحون؟ يعني هو يصلي عليكم وأنتم لا تسبحونه؟ سبحوا مقابل صلاة عليكم. وصلاة الله علينا رحمته بنا ولطفه بنا وإحسان إلينا وإنعامه علينا، كل ذلك هو صلاته علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أيضا الذين لا علاقة لكم بهم ولا خلقتموهم ولا تطعموهم ولا تجالسوهم ولا في ملكوت السماء، بل الملائكة أمرهم أن يستغفروا لكم، اللهم اغفر لعبادك المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات طول الحياة. من سخرهم لهذا؟ الله جل جلاله، وهو يطلب منا أن نسبح في الصباح والمساء ونلوي رؤوسنا كالشياطين ولا نصلي ولا نسلم ولا نسبح والعياذ بالله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته من أجل ماذا؟ يرحمكم الملائكة تدعو تستغفر لكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والفسق والضلال والشر والفساد إلى نور الإيمان والتقوى وصالح الأعمال. قولوا الحمد لله، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وكان بالمؤمنين رحيما، عطاء ثالث أعظم من الأول. وكان بالمؤمنين والمؤمنات رحيما، يرحمهم في دنياهم وفي برزخهم بين حياتهم وفي الحياة الآخرة في الدار النعيم الجنة. الحمد لله. هذا ما يسبح؟ هذا ما يصلى للسبح صباح مساء؟ ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه ماذا؟ سلام. تحية المؤمنين والمؤمنات يوم يلقون ربهم في دار النعيم، يزيل الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، ألا وهي الجنة دار الأبرار، فنعم عقبى الدار. وحتى ملك الموت إذا جاء ليقبض روح المؤمن والله ليسلم عليه أولا السلام عليكم. ملك الموت لما يأتي لقبض روح المؤمن الطاهرة الزكية يبدأ بالسلام، وهذا الله تعالى يقول وملائكته يصلون عليكم ويسلمون. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما هي التحية؟ ما هي صباح الخير ولا بونسوار؟ السلام عليكم. وجهلها الجاهلون، يلقاك في الشارع كيف حالك؟ ما في سلام عليكم. السلام عليكم، سلام الله نقوله للمؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم، فنرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسلم على الأحياء كما نسلم على الأموات السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا نسلم على الموتى في مقابرهم. هل الغافلون عن ذكر الله يذكرون الله ويسلمون كالأموات لا حياة لهم؟ فلهذا معشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى أبدا أننا خلقنا لمهمة ألا وهي ذكر الله وشكره. فمن رفض ذكر الله وشكره بلسانه وجوارحه فقد كفر الله وغطاه وجحده وأنكره وكذب به، وبعد ذلك مآله مصيره الخسران الأبدي، ألا ذلك هو الخسران المبين. والآن وأعد لهم أجرا كريما ألا وهو الجنة، ألا وهو الجنة. الأجر مقابل عمل وإلا لا؟ فالذين ما ذكروا الله ولا عبدوا لهم عمل، أي عمل يؤذيهم عليه؟ هذا للمؤمنين الذاكرين والذاكرات، الشاكرين والشاكرات، أعد لهم وهيأ وأحضرهم أجرا كريما ألا والله إنه الجنة. هذا هو الثواب، هذا هو الجزاء، هذا المقابل للعمل، عمل الدنيا مقابله في الآخرة الجنة، دار النعيم، دار الأبرار والمتقين.